إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الستين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حكم عليه أهل الاختصاص من علماء الحديث بأن هذا الحديث لا يصح سنده ولا يصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك ما هو أصح في هذا الباب وحديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده من ماله وولده ومن ماله وولده ووالده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه. فقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من مالي وولدي ووالدي والناس أجمعين إلا أني أحب نفسي أكثر منك. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فغير عمر بن الخطاب مزاجه وقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني الآن اكتمل إيمانك. وهذا فيه أن الإنسان لا يقدم بين يدي الله ورسوله رغبة أحد كائنا من كان ولو كانت نفسه ولو كانت نفسه. فإذا قهر نفسه وأذلها وأخضعها لله عز وجل ولو خالفت أو خالف الأمر مذاق نفسه عند ذلك يكون عبدا لله حقا ومتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم صدقا. فهذا الحديث ينفي الإيمان الكامل وإلا الإيمان أصل الإيمان موجود إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره موجود. لكن كونه كامل والكمال يعني درجة عالية من الإيمان بحيث أن الإنسان لا تمنعه عن طاعة الله عز وجل ولا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مهما غلا في هذه الدنيا. فمعنى الحديث صحيح لكن لفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. ويراد بنفي الإيمان نفي الإيمان الكامل كما في قوله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يصير يفضل يعني يعطي لأخيه ويتمنى لأخيه ما يتمنى لنفسه. ومثل قوله تعالى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني لو كان مؤمن الإيمان الكامل ويعلم بأن الله يراه ويراقبه وأنه لو مات يدخل النار، لو كان عنده هذه الإحساسات لا يزني ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالمراد بهذا نفي الإيمان الكامل لا نفي مطلق الإيمان، وإلا لو جئنا نقيس بهذا القياس لا نبقي لأحد إيمانا، نخرج الناس من دائرة الإسلام. ولذلك التكفيريون والخوارج أخذوا هذه الأحاديث على ظاهرها فكفروا الناس، فكفروا بالكبيرة وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فاعتبروا من قام بكبيرة من الكبيرة من كبائر كافر ومخلد في النار. يخلدون المؤمنين في النار، وقد قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني فهو مسلم ومؤمن وربما محسن لكنه ناقص الإيمان وناقص الإحسان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، نحن نخالف فيه الخوارج والتكفيريون ومن نحى نحوهم، يعني حتى المعتزلة يجعلون من يفعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وين الله أعلم، يعني يتركونه بمنزلة بين المنزلتين، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب منه مطلق الإيمان. هناك الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل التام، ومطلق الإيمان يعني كون هذا الإنسان نطلق عليه لفظ الإيمان، يبقى نطلق عليه مطلق الإيمان. فهم كأهل السنة والجماعة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبائره أو بكبيرته، وبذلك لا نظلم، ولو مات على هذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ممكن أن تلحقه شفاء يعني حسنة التوحيد، وبحسنة التوحيد تلحقه حسنات كثيرة جدا. لا نطمعه ولا نغره ولا يعني نجعله من أهل الجنة، كذلك لا نجعله من أهل النار، نتركه قوله أمره إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء أو نقول أن هذا الإنسان الذي ارتكب هذه الكبائر ناقص إيمان، يعني ما ناقص إيمان، لا نقول أنه كامل الإيمان، يعني المرجئة يقولوا أنه كامل الإيمان ولا تضر لا تضر معصية مع إيمان ولا ينفع لا تنفعه، يعني المؤمن لا تضر معه معصية ولا تضر معه لا تنفع معه لا تضر معه طاعة ولا تنفع معه معصية، يعني يطيع ولا يعصي كيف كيف. هذا هؤلاء مرجئة، والجانب الآخر يعني الفرقة الأخرى وهم الخوارج يقولوا أنه كافر، فنحن وسط بين ذلك، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا أهل السنة والجماعة، ويبغي هذا المعتقد أن نفهمه جيدا، لا نكون معتزلة ولا نكون مرجئة ولسنا خوارج، لا نسلب مرتكب الإيمان الكبير يعني مرتكب الكبيرة الإيمان بالكلية، لا نسلبه الإيمان بالكلية، يبقى مؤمن مطلق الإيمان يطلق عليه مؤمن، ولا نعطيه الإيمان الكامل لأنه ارتكب كبيرا، وما نقولوش هذا الإنسان كامل الإيمان، وإنما نسميه مؤمنا فاسقا أو مؤمن ناقص الإيمان. هذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. قال رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. ذكر هناك سببين لنزول هذه الآية. القرآن الكريم نزل منجما، نزل مفرقا، مدة 23 سنة، 60 حزب، 30 جزء من القرآن نزلت منجمة مفرقة حسب الأسباب والوقائع. كل ما تقع واقعة تنزل آية، حادثة تنزل آية، قصة تنزل آية، سؤال ينزل تنزل آية، حتى نزل القرآن الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل الآية يقول لهم ضعوها في صورة كذا بين آية كذا وآية كذا، لأن قد تنزل مثلا صورة مثلا الكهف ينزل أولها وينزل آخرها ولم ينزل وسطها، يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ضعوها بين آية كذا وآية كذا في صورة كذا. وسبحان الله العظيم، ولا شيء ضاع. إنا نحن نزلنا القرآن، نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون. وكان انظر على قلة الوسائل وضعف ذات اليد والحروب والغزوات والهجرة وضيق السكن وبداءة العيش، إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وحفظ السنة. السنة كذلك حفظت، مليون حديث أو أكثر من ذلك أو أقل بقليل كلها حفظت، مع أن الصحابة تفرقوا، إلا أن الله سبحانه وتعالى هيأ أهل الحديث وجمعوا الحديث واتبعوا السانيد والتخريجات وغير ذلك، حتى جمعت لنا السنة منسقة نقية. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى، من آيات الله تبارك وتعالى. لما تكون الأمر متعلق بالقرآن يسمو أسباب النزول، ولما يكون الأمر متعلق بالحديث نقول أسباب الورود. ورد هذا الحديث للقصة الفلانية، كان جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال رسول الله، هذا سبب الورود. وقعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل أعرابي فقال كذا وكذا فنزلت الآية. فالذي يتعلق بالقرآن قلوا سبب النزول، والذي يتعلق بالحديث نسمي سبب الورود. سبب نزول الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى الآية يعني، ويريد فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الآية سبب نزولها قال الشعبي، وهو يعني هذا من أئمة السلف من التابعين رحمه الله تعالى، قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل بين من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. اليهودي قال: نتحاكم إلى محمد. هو لا يعرف بأن هذا مسلم منافق، هو يظنه ماذا؟ مسلم، ويعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل. وربما كان اليهودي يعني متضرر من كافر أكثر منه، من كافر أكثر منه، وهو المنافق. منافق كافر، إلا أنه زيادة على الكفر ينافق، أبطن الكفر وهو أبطن الخداع. اليهودي ظهر على كفره، فإن هذا الرجل هذا اليهودي قال: نتحكم إلى محمد، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق لأنه يكره رسول الله أكثر من اليهودي، يعني كافر، كافر كفر مركز. قال: نتحكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، يعني كما قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون في الكفار. يقال رشوة ويقول رشوة، رشوة ورشوة ورشوة، مثلث الراء كما يقولون. الرشوة بالفتح والرشوة بالكسر والرشوة بالضم، وهو ما يدفعه أحد الخصمين للحاكم من أجل أن يأخذ حقا ليس له، يدفعه للموظف ويدفعه للمراجع يدفعه للوسيط، وهي معاملة غير المستحقين. لو كان حقه يكون لها اسم آخر، لكن لما لم لا يكون حقه تسمى رشوة من أجل أن يعطيه حقه الذي ليس له. هذه رشوة سواء كانت للقاضي في المحكمة أو كانت للموظف أو كانت في الدوائر الحكومية من أجل أخذ شيء ليس حقه، أو يقدم ما حقه التأخير أو يؤخر ما حقه التقديم. القائمة فيها من 1 حتى 10 يأخذون مثلا السكن أو الوظيفة أو النجاح في المسابقة، فيأتي شخص فيدفع رشوة لكي يقدم اسمه مع الأوائل وهو من دون 10، وهي سحت، هي سحت ممحوق البركة. إذا دخل على المرء سحة ماله الحلال، يأخذ ماله الحلال يسحته، مثل الفاكهة أو الخضروات تضعها على في وسط الفاكهة السليمة فتفسدها كلها، تدخل عدم البركة والحوادث والأمراض والأزمات والكدورات والهموم والذنوب والأمراض وغير ذلك، وصاحبها ملعون، والذي يأخذها ملعون، والذي يدفعها ملعون، والوسيط بينهما كذلك ملعون، الراشي والمرتعش والمرتشي والرائش. الرائش الذي هو يعني يقول قالوا لك أعطينا نفعله، فيعطيهم وهو ربما هذا الرائش لا يأخذ، ورغم ذلك فإنه ملعون، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها سحت. الله تعالى قال أكالون للسحت، أكالون للسحت اليهود يعني يأكلون السحت، لا يأكلون فقط بل هم أكالون، أكالون يعني، والمراد بالسعت هو الرشوة، لأن الرشوة تفسد المجتمع، تفسد الحكام، وتفسد القضاة، تفسد الموظفين، وتضر أهل الحق، وتقدم الفساق، ويحصل بها خلل عظيم في المجتمع، وضرر عظيم للرائش والمرتشي والراشي، الراشي والمرتشي والرائش، كلاهما يعيشون حياة مدمرة، حياة مدمرة إن لم تكن يعني هم لا ينظرون إلى دمارها، لكن ربما يختم له بسوء الخاتمة، فينسى كل المتاع الذي تمتع به في هذه الدنيا، وهي وباء خطير. إذا فشت في المجتمع خرب نظامه، خرب نظامه واستطال الأشرار، الأشرار يولوا عندهم قوة على الأخيار، ويهان أهل الحق، فهي سحت وباطل، وهي من أعظم الحرام، وهي من الكبائر والعياذ بالله. وقد ذكر الله عز وجل تحريمها في غير ما آية من القرآن الكريم، في سورة البقرة سورة النساء، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قالوا هذه الآية نزلت في الرشوة، هذه وين كينا؟ البقرة، وكين النساء، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذه الآية لسورة البقرة بعد آية الصيام قيل نزلت في الرشوة التي تدفع للحكام، سميت رشوة مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به لاستنباط الماء. الحبل يعني لما تدفعه للبئر دير فيه الدلو لجلب الماء يسمى الرشاء. فكأن مقدم الرشوة يريد سحب الحكم أو جلب الحكم لنفسه دون غيره، من ذلك سميت رشوة. هذا اليهودي طلب التحكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الرسول لا يأخذ الرشوة، لأن الرشوة سحت وحرام، ويعرفوا بأن الرسول يعني هم يعرفون الرسول بأنه أمين، وأنه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وبالعدل. أما المنافق مع أنه يزعم الإيمان طلب أن يتحاكم إلى اليهودي لعلمه أن اليهود يأخذون الرشوة، ولأن هذا المنافق كان مخطئ. واليهود كما ذكر الله عز وجل قال سماعون للكذب أكالون للسحت، كاين اللي يسمع الكذب وكاين سماع للكذب، وكاين يأكل الرشوة وكاين أكال للرشوة. يعني سبحان الله، هذا الرشوة إذا استفحلت انتشرت، صار المسكين مقهور. أذكر في ذهاب الحجاج إلى الحج كانوا يمرون على سوريا، كانت الحافلة لما ينزلوا من مطار دمشق ويمشوا داخلين للأردن ثم الحجاز، يوقفوهم يعني هم محملين فوق الحافلة، يعني هذه التويوتا ولا حملين عفش كبير، يقول لهم انتم ما تفهموا والو، اعطونا الرشوة، هكذا الرشوة. هذا يعني الجمارك ولا شرطة الحدود في سوريا، اعطونا الرشوة، ولا ما بقوا شيطهم يقولهم نزلوا كل العفش، فينزلوه ويفتشوه لهم قطعة قطعة، وربما يعطلوا لهم الحج ولا يعطلوا لهم الذهاب وغير ذلك، يضرون بهم وهم ذاهبون الحجج. لا رحمة لي، لأن الراشي ما تبقى في قلبه رحمة، أشايف حجاج ويقهرونهم ويشوفوا أن هؤلاء الذين جاءوا للبر مساكين، لو كان عندهم مال كان يشوف الطائرات ويروحوا على المباشر، لكن خفوا على أنفسهم وغيره. ولكن يقولوا لهم احنا أنا بغيين منكم الرشوة، تفهموا هذه وما تفهموهاش، ويخلوهم اليوم واليومين والثلاث. شاهد أن الراشي ما تقلبه، وربما أذن الأذان يروح يصلي ويخليهم هكذا. نسأل الله السلامة والعافية. قال ثم اتفق أن يأتي كاهنا، والكاهن يعني من أستاذه؟ الشياطين، أساتذته الشياطين، هم الذين يأتونه باستراق السمع. ففضل أن يذهب إلى كاهن ويخبره بأشياء من الأمور الغائبة، ولا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكاهن كان في جهينة، قبيلة معروفة ويقال إنها حي يقال له قضاعة، وهي قبيلة كبيرة. فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا السبب الأول، السبب الثاني أنها نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشراف. وكعب بن الأشراف زعيم من زعماء اليهود، وهو عربي من قبيلة طيء، وهذه قبيلة طيء هي قبيلة اللي كان فيها حاتم طائي وعدي بن حاتم، وكان أخواله من اليهود بني النضير. فتهود وكان من ألذ خصوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ذهب إلى أهل مكة بعد غزوة بدر يرثي قتل المشركين. بعد غزوة بدر راح ودار قصيدة يمدح المشركين اللي ماتوا وغير ذلك. وهو الذي أنزل الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون الجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ورجع إلى المدينة وهو ينشد الأشعار في ذم الرسول ويحرض الناس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب الأشراف؟ فقد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانتدب محمد بن مسلم الأنصاري رضي الله عنه واستأذن رسول الله في قتله، فخرج هو ورجال معه إلى كعب بن الأشراف بالليل فدعوه فنزل إليهم فقتلوه وأراحوا المسلمين من شره، أنه لما خان الله ورسوله وصار يؤذي الله ورسوله انتقض عهده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قبل ما يعني يحط رحلة دعا الطوائف الأربعة، دعا اليهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، ودعا العرب، العرب الكفار المشركين، قال لهم نتفق على أن يبقى لا يبقى في المدينة مظلوم، لا أنتم ولا نحن، حتى ولو جاءنا شخص من خارج المدينة ويعني يريد الاعتداء على واحد منا نتفق كلنا لكي نضربه. فبدأ النقض، نقض العهود واحد واحد. أولا بنو قينقاع جاءت امرأة تشتري أو تصلح سوارا لها عند اليهود في حسنهم، فجاء يهودي وضرب بالمسمار جلبابها في الأرض وهي لا تشعر بأن جلبابها قد صمر بمسمار في الأرض، صمره في الأرض ولا في حطبة ولا غيره. فلما قامت تقطع الجلباب تاعها وتكشفت، تكشفت هذه المرأة، قالت: ومحمدة. وجاء رجل مسلم كان ينظر إلى الواقعة فجاء وضرب اليهودي: لماذا فعلت بأختنا هكذا؟ يعني اليهود يعروا نساء العالم. فجاء يهودي آخر وقتل المسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء اليهود. والواقعة الثانية، جاء هذو بنو قينقاع وبنو النضير، جاء رجل ليأخذ الدية. بنو النضير قتلوا إنسان وهذه القبيلة من خارج المدينة جاءت تطالب بالدية، واليهود يتماطلوا خلف للوعود نقضهم للعهد. فجاء أولئك العرب وقالوا: نستشفع بمحمد، له كلمة عند اليهود ويرد لنا حقنا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الحصن، دخل في الحومة، فقالوا: محمد جاء عندنا، هذه حاجة عظيمة. فأجلسوه تحت بيت وقالوا: هذه الفرصة للقضاء عليه. فقام رجل فوق، قام مجموعة من الناس قاموا فوق السطح وزحزحوا حجرة عظيمة أرادوا أن يقتلوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انهض. فنهض ونهض معه الصحابة وسقطت الصخرة في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هذا السبب إجلائهم. وبنو بنو قريظة لما جاءت غزوة الأحزاب جاءوا في جنب المشركين، ولما أتى الله بالريح أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، رجعوا إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وكان قصة لبني أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم وقعت القصة التي كان فيها يعني تسميم ماذا؟ الكبش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس الستين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم.